الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فوصلنا في درس علوم القرآن إلى باب أو فصل بعنوان حفاظ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم. حفاظ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأوجبوا أن يحفظ القرآن كفاية ليظهر البرهان. وأوجبوا أن يحفظ القرآن، يعني ممكن نخليها مبني للمجهول أو نخليها مبني للمعلوم، نقول أن يحفظ القرآن يعني أن يحفظ الحافظون يعني، بس الأحسن نحن نقول أوجبوا أن يحفظ القرآن كفاية، يعني فرض كفاية أن يحفظ القرآن، يحفظه بعض الناس، ليظهر البرهان ويقتدى بالمصطفى المختار لكونه حافظ قول الباري، وقد حذاه ثلة صحابة ذو عقول وذو نجابة، واستشكل الحزاق ما رواه لنا البخاري مسند نراه، فعد حافظ الكتاب منهم فهاكهم مقيدين من هم أبيهم وزيدهم وسالم مسعودهم مفسر وعالم معاذهم، وقل أبو الدرداء وابن السكن كفيت عن عناء، وحرروا جواب ذا الإشكال بأوجه تطول باسترسال، أشهرها ألا تفيد الحصر وجملة المحققين أدرى. طيب، هنا هذا الباب في معرفة حفاظ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أولا نشرح الأبيات شرحا إجماليا حتى يتضح المراد، ثم نضيف بعض الفوائد. المعنى الإجمالي للأبيات أن العلماء أوجبوا أن يحفظ القرآن، أن يحفظ القرآن الكريم، وهذا فرض كفاية، وهذا فرض كفاية، أوجبوا واجبا كفائيا. فرض الكفاية أو الواجب الكفائي هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فيجب أن يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم عدد من حفظة القرآن الكريم ليظهر البرهان، يعني العلة في ذلك أن يظهر كون القرآن الكريم برهانا وحجة على الخلق، وهذه برضو لها ارتباط بإيه؟ بالوسائل، لها حكم المقاصد، قاعدة فقهية، الوسائل لها حكم المقاصد، فالمقصد هو بقاء القرآن الكريم حجة على الخلق وبرهانا على الخلق، ومن الوسائل التي تعين على ذلك وتؤدي إلى ذلك أن يكون القرآن الكريم محفوظا في صدور طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتدى بالمصطفى المختار، وكذلك حفظ القرآن الكريم فيه اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حافظا للقرآن لأنه كان لا يكتب صلى الله عليه وسلم، كان القرآن محفوظا في صدره الشريف صلى الله عليه وسلم لكونه حافظ قول الباري صلى الله عليه وسلم. فإذا حفظ القرآن اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد حذاه ثلة صحابة، مجموعة من الصحابة احتذوا حذو النبي صلى الله عليه وسلم فحفظوا القرآن الكريم. هؤلاء المجموعة ذو عقول وذو نجابة، النجابة رجاحة العقل والفطنة والحكمة. واستشكل الحزاق ما رواه لنا البخاري. هنا يقول الحزاق يعني الفاهمون من العلماء استشكلوا حديثا رواه البخاري فيه أنه لم يجمع القرآن إلا أربعة فقط، جمعوا القرآن الكريم وذكرت أسماء هؤلاء الأربعة، وسنتكلم إن شاء الله بالتفصيل عن هذا. فاستشكل هذا الحديث، كيف يكون هؤلاء الأربعة قد جمعوا القرآن؟ فهل ما معنى جمعوا؟ هل معنى جمعوا بمعنى حفظوا القرآن الكريم؟ هل يعقل أن هذا الجمع من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا هؤلاء الأربعة؟ فتعددت الأجوبة. بعضهم قال جمع القرآن يعني حفظه بجميع أوجهه وجميع طرقه وقراءاته المختلفة، فلم يتركوا منه قراءة من القراءات، فيكونون جمعوا القرآن. الجمع تعني الإحاطة. والبعض قال يعني هؤلاء هم الذين حفظوا القرآن من الأوسي فقط، يعني هؤلاء من الأوسي أو هؤلاء من الخزرج فقط، وهم قبيلة القائل، قبيلة القائل وهو أنس بن مالك رضي الله عنه، كان خزرجيا. وقال أنس رضي الله عنه، ونص الحديث هنا عن البخاري عن قتادة قال سألت، روى البخاري عن قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. مرة أخرى: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال قتادة: قلت من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. قتادة قال من أبو زيد؟ يعني عرف هؤلاء الثلاثة ولم يعرف أبا زيد، هذا الصحابي الجليل الذي حفظ جمع القرآن الكريم. فقال له أنس: أحد عمومتي. طيب، هناك حديث آخر رواه البخاري أيضا في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود وسالم، سالم اللي هو سالم مولى أبي حذيفة أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سالم مولى أبي حذيفة، و يعني لم يعمر طويلا لذلك، يعني كان معدودا من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه، لكنه لم يعمر طويلا واستشهد رضي الله عنه، فلم ينقل عنه كثير من العلم كما نقل عمن طال عمره من الصحابة. ومن فضائله ومناقبه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو كان سالم مولى، لما حضرته الوفاة قال لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته، قال لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. نعم، إمامه أيوة سالم إمام المهاجرين. الله أعلم، لا أدري ما. طيب، الحديث يقول خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. وعلى كل حال هؤلاء الأربعة اثنان من المهاجرين، وهما عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، واسمه سالم بن معقل، سالم بن معقل مولى أبي حذيفة، فهذان من المهاجرين رضي الله عنهم. وأما الأنصاريان فهما معاذ بن جبل وأبي بن كعب. طيب، كذلك عندنا أيضا حديث آخر في صحيح البخاري أنه في غزوة بئر معونة، في غزوة بئر معونة قتل في هذه الغزوة 70 من القراء، رضي الله عنه وأرضاه، 70 من القراء، وكان هؤلاء 70 معدودين من القراء، والقراء في العادة كانت تطلق على حفظة القرآن الكريم، على حفظة القرآن الكريم، وكانوا لا يقتصرون على الحفظ فقط، بل كانوا يعلمون معانيه ويعملون بما فيه. وهذا يدل على كثرة الحفاظ في الصحابة رضي الله عنهم، إذا كانت غزوة واحدة قتل فيها 70 قارئا، فهذا يدل على كثرة الحفاظ. طيب، كذلك جاء أيضا في حديث ثابت عن أنس، من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. طيب، وهذا الحديث رواه البخاري أيضا. هنا الآن الإشكال ازداد هنا، لماذا؟ لأن رواية قتادة عن أنس فيها أن الذين جمعوا القرآن 4. من يذكر هؤلاء 4 اللي هم في حديث قتادة؟ كان فيهم أبي بن كعب، وبعدين 3 مشتركين، معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. الثانية فيها بدل أبي بن كعب أبو الدرداء، في رواية ثابت عن أنس بدلا من أبي بن كعب ذكر أبو الدرداء، وهذا يؤكد أن الحديث لا يقصد به الحصر، لا يقصد به الحصر. فهنا طبعا حصل الإشكال يعني، وبعض الناس ادعى أنه لم يحفظ القرآن الكريم إلا هؤلاء 4. طبعا هنا هم ليسوا 4، إنهما حديثان في البخاري كل واحد فيه 4، وفي أحدهما ذكر واحد ليس في الثاني، فالمهم أنه غير منحصر في هؤلاء، بل يعني وصل الأمر ببعض العلماء إلى أن يعني شنعوا على من قال ذلك ووصفوهم بالملاحدة، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. المازري، الإمام المازري أحد كبار أئمة المالكية، قال: تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة، وادعوا أنه لم يحفظ القرآن من الصحابة إلا 4 أو إلا 5 أو كذا، ويعني القصد أن الأئمة استنكروا يعني هذا القول استنكارا كبيرا، وقالوا حفظ القرآن في الصحابة رضي الله عنهم كانوا عددا كبيرا، وهذه الأحاديث لا تفيد الحصر. إذا نحتاج إلى جواب عن هذا الإشكال. طيب، ما المقصود بلم يجمع القرآن إلا 4؟ فهنا عدة أجوبة. الجواب الأول أنه لا مفهوم له، يعني لا مفهوم له، يعني لا يفيد الحصر، يعني جمعه هؤلاء وجمعه غيره، يعني لا مفهوم له، يعني لا يفهم منه أنه لم يجمعه سوى هؤلاء، بل هؤلاء ممن جمع القرآن الكريم وجمعه غيرهم ممن لم يذكرهم أنس. والجواب الآخر أنه على تقدير من، وهذا يعني كثير في لغة العرب أن تكون من مقدرة محذوفة، يعني كثير من الأحاديث أفضل الأعمال كذا، أحب الأعمال، والتقدير من أحب الأعمال، جمع القرآن 4 يعني ممن جمع، فمن أحيانا تقدر ولا تذكر في الكلام، وهذا برضو نفس التوجيه الأول، يعني أنه لا يفيد الحصر. وجواب آخر أنه لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي أنزل بها إلا هؤلاء، وأما غيرهم من حفاظ القرآن فكانوا كثيرين، لكن حفظوه على قراءة أو قراءتين أو بعض الأوجه، ولم يحفظوه بجميع أوجهها، بجميع أوجه القراءات يعني. ووجه آخر أنه لم يحفظ القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم، في رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا، ولم يتلقه كاملا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأربعة، وباقيهم ممن يعني هناك كثيرون حفظوا القرآن الكريم لكن تلقوا بعضه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وبعضه بواسطة سمعوه ممن يعني يسمعون بعض الصور الأخرى التي لم يسمعوها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الآخرين، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يقرأ بعضهم على بعض، كانوا يقرأ بعضهم على بعض، وحتى أن بعض كبار الصحابة كان ربما قرأ على صغار الصحابة ممن كان أكثر حفظا منه للقرآن الكريم وسماعا لصور القرآن الكريم، فيكون حفظة القرآن كثيرين، لكن منهم من تلقاه كاملا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم هؤلاء، والآخرون تلقوا بعضه من النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه بواسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك، يؤيد هذا الوجه من الوجوه، يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه قال يعني حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن الكريم، أو 70 سورة من الطوال، وكذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني ظاهره قد يفيد أنه لم يتلقى كل القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة يعني 70 سورة، وبقية السور تلقاها بواسطة. فهذا وجه من الوجوه، وابن مسعود كان من حفظة القرآن ومن كبار علماء القرآن وتفسيره. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله ما من آية في كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ما من آية في كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. يقول ابن مسعود وهو في العراق، يقول لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. فمعناه أنه كان حافظا للقرآن الكريم، ما من آية في القرآن إلا هو يعلم أين نزلت ومتى نزلت. فإذا غاية ما يفيده الأمر أنه يعني إن لم يكن تلقى القرآن كله من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيكون تلقى بعضه بواسطة، لكنه حفظ القرآن كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه آخر أنهم هم الذين جمعوا القرآن الكريم كتابة. وجه آخر قال لا، هذا الحديث لا علاقة له بالحفظ، وإنما هؤلاء هم الذين جمعوا القرآن كتابة، لأن كتابة القرآن سميت جمعا، يقال جمعة أبي بكر وجمعة عثمان، الجمعة الأولى وجمعة. فقالوا هؤلاء الأربعة أو هؤلاء الخمسة هم الذين كتبوا القرآن الكريم كله، وكان مكتوبا عندهم في بيوتهم كاملا من أوله إلى آخره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بقية الصحابة فكانوا يحفظون القرآن، لكن ليس كل القرآن مكتوبا عندهم، وهؤلاء الأربعة تميزوا بجمع القرآن مكتوبا. وقيل هؤلاء الذين يعني جمعوا القرآن يعني ممن تصدوا للتعليم والإقراء، وليس المراد أنهم هم الذين جمعوا القرآن فقط أو كذا، لكنه يعني وجه ضعيف. والوجه الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، رجح أن المراد بقول أنس جمع القرآن أربعة أي من الخزرج، أي من الخزرج، يعني هو يحصي الذين جمعوا الذين حفظوا القرآن من الخزرج، ولا يحصي حفظة القرآن من الصحابة جميعا. لماذا؟ يقول الحافظ ابن حجر لأنه من سياق الأثر أنه قاله في معرض المناظرة بين الأوس والخزرج والمفاخرة بينهم. يقول الحافظ ابن حجر إنه تتبع طرق الحديث فوجد فيها أن أنسا قال هذا في معرض مفاخرة بين الأوس والخزرج. فالحديث له طرق عند غير البخاري، منها ما رواه ابن جرير بسنده عن قتادة عن أنس، ويلتقي إسناده مع إسناد البخاري، قال افتخر الحيان الأوس والخزرج، افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقال الأوس منا أربعة من اهتز له العرش، قال الأوس منا أربعة من اهتز له العرش سعد بن معاذ، ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن أبي ثابت، ومن غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومن حمته الدبر اللي هي الدبابير النحل حمت جسده حتى لا يصل المشركون إلى جسده وحتى لا يمثل به، ومن حمته الدبر عاصم بن أبي ثابت، هو خزيمة ابن ثابت وعاصم ابن أبي ثابت. فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم. فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم. فذكروا الإيه؟ هؤلاء الأربعة في معرض المفاخرة. فإذن يعني السياق يوضح أنه لا، ليس المقصود الحصر، وإنما تفخر بأربعة جمعوا القرآن. نعم. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. نعم أحسنتم. الذين استشهدوا من القراء في معركة اليمامة، وهي في معارك المرتدين، وكانت قريبة العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشهد فيها يعني عدد عشرات من حفظة القرآن الكريم، وبالتأكيد هؤلاء كانوا يحفظونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي دعا بأبي بكر رضي الله عنه إلى جمع القرآن، لأن حفظة القرآن قتلوا وخشيا على القرآن الكريم فحرص على جمعه. طيب، إذن عرفنا أنه يعني الحديث لا يفيد الحصر، وكذلك أيضا مما يفيد، مما يدل على أنه لا يفيد الحصر، أن هناك امرأة من الصحابيات جمعت القرآن، وليست معدودة من هؤلاء. فروى أبو سعد في الطبقات بسنده عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت قد جمعت القرآن. أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها وكان يسميها الشهيدة، وكانت قد جمعت القرآن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا بدرا قالت له: أتأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله يهدي لي شهادة؟ قال: إن الله مهد لك شهادة، وكان قد أمرها أن تأم أهل دارها، وكان لها مؤذن، وكانت تأم أهل دارها حتى غمها غلام لها وجارية كانت قد دبرتهما. غمها يعني كتم نفسها فقتلها خنقا، غلام وجارية كانت دبرتهما، يعني قالت: إن مت فأنتما أحرار. هذا يسمى العبد المدبر الذي قال سيده: إن مت فأنت حر. فهو يعني يتحرر ويعتق بوفاة سيده، فاستعجلوا التحرير من الرق، فقتل هذا العبد والجارية أم ورقة رضي الله عنها، فقتلاها في إمارة عمر، فصلبهما عمر، فكان أول مصلوبين بالمدينة رضي الله عنه. وقال عمر رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: انطلقوا بنا نزور الشهيدة. فإذا هذه امرأة كانت قد جمعت القرآن. طيب، من الذين يعني عدوا ممن جمع القرآن الكريم؟ قال ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، أحد كبار الأئمة، في كتاب القراءات: ذكر القراء من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة وطلحة، هؤلاء من قراء الصحابة رضي الله عنهم، الخلفاء الأربعة كانوا من القراء، وقالوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، رغم أن أبي بن كعب هو أقرأ هذه الأمة، لكن قالوا هذا دليل على أن أبا بكر كان من القراء، وعمر رضي الله عنه كان يصلي في صلاة الفجر كل يوم يعني بنحو 7/4 أو كذا، يعني من قراءة يقرأ سورة يونس وسورة هود وسورة يعني ونحوها من الصور الطوال من حفظه في صلواته رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان طبعا من كبار عثمان وعلي رضي الله عنهما من نقلت عنهم القراءات القرآنية، يعني عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء الثلاثة تتصل بهم أسانيد القراءات القرآنية. كثير من القراءات القرآنية ترجع إما إلى عمر وإما إلى عثمان وإما إلى علي رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن تلاميذ عمر أبو العالية، أبو العالية قال عرضت القرآن من أوله إلى آخره على عمر 3 مرار أو 4 مرار، هذا أحد التابعين وهو أبو العالية. وكان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه في العراق يعني كانوا يعني يأخذون علم ابن مسعود فلا يعني يزورون عمر ويستفتونه عن نفس المسائل التي أخذوها عن ابن مسعود، لأن أن ابن مسعود يعني هو معدود من تلاميذ عمر رغم أنه يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان ملازما لعمر، وكثير من علم ابن مسعود مأخوذ عن عمر، فكانوا يأخذون علم ابن مسعود ثم يستوثقون منه من إيمان عمر رضي الله عنه ويسمعونه منه مباشرة. ومنهم من قرأ القرآن على عمر، منهم أبو العالية. وعن أبي العالية يعني ترجع يعني قراءة أبي عمرو مثلا من ضمن القراءات التي لها إسناد يرجع إلى أبي العالية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقراءة عاصم، يعني عاصم قرأ على زر بن حبيش عن ابن مسعود، وقرأ أيضا على أبي عبد الرحمن السلمي الذي قرأ على عثمان وعلي رضي الله عنه. أبو عبد الرحمن السلمي قرأ القرآن كاملا على عثمان رضي الله عنه، وقرأ ختمة أخرى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو شيخ عاصم صاحب القراءة. حفص يروي عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي رضي الله عنه، فكانوا من القراء الكبار الخلفاء الأربعة الراشدون، وطلحة وسعد ابن أبي وقاص وعبد الله ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وسالم مولى أبي حذيفة وأبو هريرة وعبد الله ابن السائب والعبادلة الأربعة ابن مسعود، العبادلة الأربعة اللي هم ابن عباس اللي هم الأربعة الصغار بدون ابن مسعود، ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير، عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو ابن العاص وعبد الله ابن الزبير، هؤلاء العبادلة الأربعة رضي الله عنهم. وعائشة وحفصة وأم سلمة، هؤلاء الثلاثة كن من حفظة القرآن رضي الله عنهن وأرضاهن. هؤلاء من المهاجرين. ومن المهاجرين أيضا كما روى ابن أبي داود عد من المهاجرين من حفظة القرآن تميم بن أوس الداري وعقبة بن عامر، ومن الأنصار عبادة بن الصامت وأبو حليمة ومجمع ابن حارثة وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد وغيرهم، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان أيضا ممن جمع القرآن. فإذا هؤلاء الذين جمعوا القرآن الكريم والمشتهرون بإقراء القرآن الكريم الذين ترجع إليهم قراءات القرآن الكريم، البعض عدهم 7 والبعض عدهم 8، والصواب أنهم 8: عمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري. هؤلاء ترجع إليهم قراءات القراءات العشرة كلها ترجع في أسانيدها إلى هؤلاء الثمانية من الصحابة رضي الله عنهم. كل القراءات العشرة ترجع في نهاية أسانيدها إلى واحد من هؤلاء الثمانية من الصحابة رضي الله عنهم. يعني قراءة ابن عامر الشامي، ابن عامر كان تلميذا لأبي الدرداء، قرأ القرآن على أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الدرداء أحد الذين أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن وأقرأ في مسجد دمشق، وقرأ عليه عبد الله بن عامر صاحب القراءة مثلا. وأبو موسى الأشعري ترجع إليه قراءة يعقوب الحضرمي، يعقوب الحضرمي قراءته ترجع إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهكذا. وبعض بعض قراء الصحابة هم من الصحابة الصغار الذين أخذوا عمن هو أكبر منهم من الصحابة، يعني من حملة القرآن من الصحابة أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب، وهؤلاء تلاميذ أبي بن كعب، هؤلاء تلاميذ أبي بن كعب رضي الله عنه، قرأوا القرآن على أبي بن كعب، أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب رضي الله عنهم، هؤلاء من الصحابة الذين قرأوا القرآن على أبي بن كعب. وأخذ ابن عباس عن زيد بن ثابت أيضا، ابن عباس قرأ ختمة أيضا على زيد بن ثابت. وهؤلاء أيضا اللي هم أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب من الصحابة الذين أقرأوا القرآن وأخذه عنهم جماعة، وقراءتهم ترجع إلى قراءة أبي رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هؤلاء حفاظ القرآن من الصحابة. نأتي إلى كتاب الوحي إن شاء الله. قال: والوحي قد كان له كتاب أبي والأربعة الأحباب وزيد والزبير والمغيرة حنظلة وخالد العشيرة معاوية وعامر يزيد وعمر ثم ثابت وزيد. فهؤلاء كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون القرآن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أملاه عليهم، يقرأ عليهم القرآن ويمليه عليهم، فيكتبونه من يأخذونه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتبونه. فكما قال وزيدوا، يعني زيد عليهم أو هم يزيدون على هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف. المؤلف ذكر جماعة منهم. كم كان عدد كتاب الوحي؟ بعض العلماء قالوا كانوا 26 كاتبا، وقيل كانوا 42 كاتبا، يعني في رأي أنهم 26، وفي رأي آخر قالوا كانوا 42 كاتبا رضي الله عنهم وأرضاه. فمنهم أبي بن كعب رضي الله عنه كان أحد كتاب الوحي الذين يكتبون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يملي عليهم القرآن ويكتبونه، فأبي بن كعب. والأربعة الأحباب الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنه، وزيد وهو زيد بن ثابت، والزبير بن العوام، والمغيرة بن شعبة، وحنظلة بن الربيع، وخالد بن الوليد رضي الله عنه اللي هو خالد العشيرة، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وعامر بن فهيرة، ويزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وثابت بن قيس رضي الله عنهم وأرضاهم. فكل هؤلاء كانوا من كتاب الوحي. والقرآن الكريم كتب كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه وأمره ومن إملائه صلى الله عليه وسلم. هذا من مزايا القرآن الكريم بخلاف الكتب السابقة. القرآن الكريم من أوله إلى آخره كتب كاملا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره وتحت إشرافه وبإملائه صلى الله عليه وسلم. وهذه الصحف التي كتب فيها القرآن الكريم جمعها أبو بكر رضي الله عنه، يعني هو دور أبي بكر رضي الله عنه وجمع هذه الصحف المتفرقة. يعني كان القرآن الكريم مكتوبا ولكن مفرقا، هذا الصحابي ينقصه بعض الصور وهذا ينقصه بعض الصور وهذا ينقصه بعض الصور، تنقصه بعض الصور مكتوبة. فمن خلال هذه النسخ جمعت النسخ وضم بعضها إلى بعض، فالقرآن الكريم كله من أوله إلى آخره ما من آية منه إلا ووجدت منها نسخ مكتوبة من إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكر جمع القرآن وأن القرآن الكريم جمع جمعتين، الجمعة الأولى اللي هي في عهد عثمان أبي بكر رضي الله عنه، ثم الجمعة الثانية اللي هي في عهد عثمان رضي الله عنه. يقول المؤلف: وأشهر الجمع على التحقيق في عصر ذا الخليفة الصديق، مسميا بالمصحف الشهير من دون منكر ولا نكير. من دون منكر ولا نكير، يعني أبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن وسمي بالمصحف، الكتاب الذي يجمع القرآن الكريم سمي بالمصحف من دون منكر ولا نكير، لم ينكر عليه أحد جمع القرآن الكريم. وبعده عثمان يا رشيد ونسخه لحرفه جديد، يعني جمعة عثمان متأخرة عن جمعة أبي بكر، لقول ناصح بلا تواني حذيفة بن ذلك اليماني. يعني عثمان رضي الله عنه جمع القرآن عملا بمشورة حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، والذي أشار على عثمان رضي الله عنه أن يجمع القرآن. طيب، هو باختصار يعني المراحل التي مر بها جمع القرآن الكريم أو كتابة القرآن الكريم، أنه كما ذكرنا كان القرآن الكريم كله كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان مفرقا وكان مكتوبا على أوراق وعظام وجلود وحجارة وجريد نخل، كانت الأوراق شحيحة عندهم، فكانوا يكتبون على العظام وعلى أكتاف الإبل، يعني تكون العظام العريضة أكتاف الإبل ويكتبون عليها، ويكتبون على الجلود وعلى الحجارة الرقيقة، رقائق الحجارة يكتبون عليها، وعلى الأوراق وعلى جريد النخل. فكان القرآن موجودا ولكن كان مفرقا. لماذا لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله في مصحف واحد وجمعه أبو بكر؟ سبب ذلك أنه كان يتوقع زيادته ويتوقع نسخ بعض المتلو، لم يكن القرآن الكريم قد اكتمل، فكان يتوقع أن ينسخ بعضه ويتوقع أن يزاد عليه، وكان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالآية فيقول له: ضع هذه الآية بعد آية كذا وقبل آية كذا من سورة كذا. فكان هناك توقع للزيادة والنقصان بالنسخ، فلذلك لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما زال هذا المانع من جمع القرآن، زال بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعه أبو بكر رضي الله عنه. لذلك من ضوابط مسألة البدعة أن البدعة لا تكون بدعة إلا إذا كان يعني المقتضي لها موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء يتقرب به إلى الله وكان الدافع له موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون من البدعة. أما ما جد مقتضيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقتضيه موجودا، أو كان هناك مانع منع النبي صلى الله عليه وسلم منه، يعني كان عملا صالحا ولكن هناك ما منع النبي صلى الله عليه وسلم منه، أو لم يكن هناك ما يقتضيه وبعد النبي صلى الله عليه وسلم زال هذا المانع أو وجد المقتضي، فهذا مثل مسألة جمع القرآن الكريم، فهي لا تكون من باب البدع وإنما تكون من باب المصالح المرسلة، يعني فيها مصلحة للمسلمين، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لعدم المقتضي لذلك، يعني المقتضي لهذا هو الخوف على القرآن الكريم بسبب مقتل القراء، وهذا لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كان هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن القرآن لا يزال يزاد فيه وينسخ منه، وزال هذا المانع بوفاته صلى الله عليه وسلم. طيب، سبب الجمعة الأولى التي جمعت في عهد أبي بكر رضي الله عنه أن القتل اشتد بالقراء يوم اليمامة، فأشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن الكريم. الجمعة الأولى كانت في عهد أبي بكر بمشورة عمر، والجمعة الثانية كانت في عهد عثمان بمشورة حذيفة. طيب، قصة الجمعة الأولى رواها البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني. قال أبو بكر، أبو بكر يقول لزيد بن ثابت رضي الله عنه، يقول: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن بموت هؤلاء القراء الذين يحفظونه، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. يعني أبو بكر هنا يقص على أبي القصة، يقول له: عمر قال لي كذا، فقلت لعمر، لأن أبو بكر يقول لزيد، يعني عمر قال لي كذا، فقلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هو والله خير. قال عمر: هو والله خير. وعمر رضي الله عنه كان ملهما محدثا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إن فيكم محدثين، منهم عمر يلهمهم الله تعالى الصواب. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر رضي الله عنه: إنك شاب عاقل لا نتهمك. يعني أبو بكر رضي الله عنه بعد أن قص قصة مشورة عمر عليه، وجه حديثه إلى زيد فقال لزيد: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. لو كلفت بنقل جبل من مكان لكان أسهل علي من جمع القرآن. فقلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن زيد أخذ يراجع أبا بكر وعمر. قال: هو والله خير. قال أبو بكر لزيد: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، اللي هي العصب واللخاف اللي هي كتبت فيها القرآن الكريم، وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره: لقد جاءكم رسول، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين. وهنا يعني كما هو مذكور أن طريقة زيد رضي الله عنه في الجمعة الأولى أنه اشترط أن تكون كل آية من القرآن الكريم قد كتبت في نسختين على الأقل، بالإضافة إلى ما في صدور الرجال. يعني كانت طريقة جمع زيد رضي الله عنه أنه يشترط وجود نسختين مكتوبتين من القرآن الكريم، بالإضافة يعني مكتوبتين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من إملائه، بالإضافة إلى صدور الرجال التي حفظ فيها القرآن. هو نفسه من حفظة القرآن الكريم، وزيد حضر، سبب اختياره أيضا أنه حضر العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. الختمة الأخيرة التي ختمها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل كانت في حضور زيد بن ثابت، أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءته على جبريل، آخر ختمة ختمها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. فكان عالما بترتيب القرآن الكريم على آخر ترتيب استقر عليه القرآن الكريم، وبنسخ ما نسخ وبقاء ما بقي. فكانت هناك حكمة في اختيار زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فصار زيد يطابق محفوظه من القرآن الكريم ومحفوظ الصحابة رضي الله عنهم بما في الكتب التي كتبت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشترط وجود نسختين. فما من آية من كتاب الله تعالى إلا ووجدوا منها يعني أكثر من نسختين، نسختين أو أكثر، إلا آخر آيتين في سورة براء: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، إلى آخر الآية: حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فوجد هاتين الآيتين، وجد منهما نسخة واحدة مكتوبة عند خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. طبعا هناك نسخ محفوظة في الصدور، بس النسخ المكتوبة لم يجدوا إلا نسخة واحدة. فاستحضر الصحابة حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة خزيمة تعديل شهادة رجلين، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت منقبة لخزيمة، فقبلوا منه هذه النسخة وعدوها بشهادة رجلين. فكانت هذه الجمعة الأولى. وورد في يعني في روايات الحديث أيضا أنه يعني الحديث طبعا له طرق، ومنها أنه كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان. كان زيد لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان، على أنه من القرآن الكريم، وفعل ذلك امتثالا لأمر أبي بكر. برضو ورد أن أبا بكر قال له، قال لعمر وزيد، قال لعمر وزيد: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. فالبعض قال شاهدين يعني رجلان يشهدان على أنه من القرآن الكريم، يعني وأنهما حضر تنزيله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيادة في التوثيق. يعني الصحابة رضي الله عنهم سلكوا منهجا في غاية الاحتياط والتحري لصيانة كتاب الله سبحانه وتعالى، يشترطون حفظ الصدور، ويشترطون وجود نسختين مكتوبتين، ويشترطون وجود شاهدين. وبعض شراح الحديث قالوا المراد بالشاهدين الكتابة والحفظ، حتى يشهد شاهدان يعني الكتابة والحفظ، يكون هناك محفوظا في الصدور ومطابقا لما في الكتب. لو كتابة بدون حفظ، بدون حفظ لا تقبلوها، حفظ بدون كتابة لا تقبلوها. لكن المشهور يعني أنهم كانوا يعني لا تعارض، أنه يشترطون الكتابة والحفظ، لأنه قال وصدور الرجال والرقاع التي كتب فيها القرآن وتوجد مكتوبة عند اثنين ويشهد شاهدان، كل هذا زيادة في التحري والاحتياط لكتاب الله سبحانه وتعالى، حتى جمع القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره في بيت أبي بكر رضي الله عنه، ثم عند عمر، ثم عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه. طيب، هذه كانت الجمعة الأولى. الجمعة الثانية كانت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. استعار عثمان رضي الله عنه المصاحف من حفصة رضي الله عنها، أو استعار منها الكتب التي كتبت فيها القرآن الكريم، أو الرقاع التي كتب فيها القرآن الكريم، وكانت محفوظة مسلسلة ومرتبة على ترتيبها في بيت حفصة. استعارها عثمان رضي الله عنه من حفصة، فنسخها ثم ردها إليها. ثم ردها إليها. طيب النسخ الذي وقع في عهد عثمان رضي الله عنه له قصة، قصته أن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قدم على عثمان، وهذا أيضا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن حذيفة ابن اليمان قدم على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. يعني كان حذيفة رضي الله عنه يخرج مع أهل الشام وأهل العراق لغزو أرمينية وأذربيجان، في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل الشام وأهل العراق، فاختلفوا في القراءة، أهل الشام لهم قراءة وأهل العراق لهم قراءة، فاختلفوا فيما بينهم. فقال حذيفة لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر عثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. هذه إيه؟ اللجنة التي تولت كتابة المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه، شكلها عثمان من كبار قراء الصحابة وعلمائهم بالقرآن ليكتبوا المصاحف. زيد بن ثابت أيضا، نفس زيد بن ثابت الذي قام بالجمعة الأولى، وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هؤلاء اللجنة ايه من أربعة. نعم، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنه. نعم، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة، يعني هؤلاء اللجنة كانت ايه من أربعة، ثلاثة قرشيون وواحد أنصاري، الأنصاري هو من؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه. فقال للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانه. ففعلوا. طبعا الروايات الأخرى فيها مزيد يعني تفصيل أنهم لم يختلفوا إلا في حرف واحد، يعني هنا على الكتبة هي طريقة الإملاء والهجاء والكتابة، فقال لهم إذا اختلفتم في كتابة حرف كيف تكتبونه فاكتبوه على لغة قريش، فلم يختلفوا مع زيد بن ثابت إلا في حرف واحد وهو التابوت في سورة البقرة، هل يرسمونه بالتاء أو بالهاء. فقال لهم زيد يعني على لغة الأنصار، أمرهم زيد على لغة الأنصار أن يرسموه بالهاء، تاء المربوطة، حيث يوقف عليه يعني التاء المربوطة التي يوقف عليها بالهاء التابوه وتكتب بالتاء المربوطة. وقال الرهط القرشيون إنما هي بالتاء اللي هي المفتوحة، فعملا بقول عثمان يعني اكتبوه على لغة قريش، فكتبوه بالتاء المفتوحة، ولم يختلفوا إلا في هذا الحرف يعني في اختلاف اللغة. حتى إذا نسخوا الصحف من المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق. وورد أيضا هنا في بعض روايات هذا الحديث أنه سبحان الله برضو خزيمة بن ثابت له موقف في الجامعة الأولى وموقف في الجامعة الثانية، في الجامعة الثانية أيضا قال ففقدت، قال زيد ففقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، عندما جاءوا لنسخ المصحف في عهد عثمان فوجد آية من الأحزاب، يعني هم يحفظونها ويوقنون أنها من القرآن ولم يجدوها مكتوبة وقتها، فأخذوا يبحثون عنه. قال ففقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها ولم نجدها مكتوبة، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، فألحقناها في المصحف ووضعوها إيه في الكتبة الأولى، يعني هذه الآية وضعوها في الكتبة الثانية ووجدوها عند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر كانت هذه القصة سنة 25. طيب هنا طبعا الحامل على جمع القرآن في عهد عثمان ما هو؟ هو إيه؟ اختلاف القراءات، اختلاف القراءات، أن أهل الشام وأهل العراق كل منهم يقرأ بقراءة، واختلفوا في القراءة حتى كادوا يكفروا بعضهم بعضا بسبب اختلافهم في القراءة. طبعا قالوا هنا كان سبب هذا الاختلاف أن بعضهم ربما يحفظ بعض السور المنسوخة أو الآيات المنسوخة، يعني قالوا القرآن الكريم كان فيه بعض السور فنسخت، قالوا منه سورة الخلع وسورة الحقد، وهما يعني يدعى بهما في دعاء القنوت كدعاء وذكر، قيل إنهما كانتا من القرآن فنسختا، وبعض الآيات التي نسخت، وبعضهم مثلا تلقى القرآن من بعض الصحابة الذين لم يسمعوا بعض الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم، أو الآيات يعني أحيانا كانت تنزل آية على النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا ويؤمر أن يلحقها بعد آية كذا وقبل آية كذا، فالفريق الذي يحفظ القرآن الكريم بدون هذه الآية فيفاجأ أن ناسا يقرؤون القرآن ويزيدون آية في هذا الموضع ويعرف التي قبلها والتي بعدها ولا يحفظ هذه الآية، فيقول هذه ليست من القرآن، والثاني يقول لا هي من القرآن وقرأتها على فلان وكذا. فكان اختلافهم يعني ليس فقط مجرد الاختلاف في القراءة السائغ في أوجه القراءة، وإنما اختلافا في زيادة ونقصان، بعض الصحابة مصاحفهم ناقصة وبعضهم مصاحف فيها آيات منسوخة وكذا، فاختلفوا حتى كادوا يكثروا بعضهم بعضا. فهنا رأى عثمان رضي الله عنه أن يجمع المصاحف على يعني كتابة واحدة وطريقة واحدة ويحرق ما عداه من المصاحف الناقصة والمصاحف اللي فيها آيات منسوخة واللي فيها آيات ناقصة، كلها إيه تحرق حتى يتبقى هذه النسخة المتقنة المحكمة التي يعني كتبت منقولة من الصحف التي كتبت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطابقة لحفظ الصحابة وشهد عليها الشهود ومطابقة للختمة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، هذه الختمة التي شهدها زيد بن ثابت كانت خالية من المنسوخ وكانت مرتبة على الترتيب الصحيح، أيضا مصاحف الصحابة قبل جمعة عثمان رضي الله عنه كان يختلف ترتيبها، بعضهم يقدم صورا ويؤخر صورا وكذا، فأحسن عثمان رضي الله عنه الصنعة رضي الله عنه وكتب المصاحف هذه الكتابة. فإذا كتابة أبي بكر رضي الله عنه وجمعة أبي بكر كانت خشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته، وأما جمع عثمان فكان بسبب كثرة الاختلاف في القراءة الذي أدى إلى تخطئة بعضهم بعضا. طيب بقي الكلام على عدد المصاحف العثمانية، عدد المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه وأثر هذه المصاحف في القراءات الكريم. فهناك في الحقيقة عدة أقوال في عدد المصاحف، فمن العلماء من قال كتب عثمان رضي الله عنه 4 نسخ على عدد لجنة كتابة المصحف، كانت من 4 فقالوا كل واحد منهم كتب مصحفا، فاللجنة كانت من 4 وكتبوا 4 نسخ، وبعث إلى الكوفة نسخة وإلى البصرة أخرى وإلى الشام 3 وإلى المدينة، وأبقى واحدة في المدينة وهي المعروفة بالمصحف الإمام. طيب القول الآخر قالوا لا، يعني كانت 6 نسخ، هذه النسخ 4 وزيادة عليها نسخة لأهل مكة ونسخة أخرى في المدينة، قالوا المدينة أبقى فيها نسختين، نسخة احتفظ بها عنده في بيته، ونسخة وضعها في المسجد ينسخ الناس منها، ينقل الناس منها وينسخون منها مصاحفه، واحتفظ بنسخة عنده لتكون إيه أصلا يرجع إليه، وبعث إلى أهل مكة نسخة، وإلى الكوفة والبصرة ودمشق، وقيل جعله 7 نسخ، وزادوا على ذلك نسخة إلى البحرين، قالوا كتب نسخة إلى البحرين. وقيل كتب أيضا نسخة إلى اليمن، بعث نسخة إلى اليمن، وهذا قاله أبو حاتم السجستاني، زادوا عليه تصبح كم؟ 8 نسخ. فهذه الأقوال التي وردت في كتابة المصحف، ومن العلماء من وفق بين هذه الأقوال، قالوا لعلها كانت في البداية 4، يعني أولا كتبوا 4، يعني كتبوا 4 نسخ في بداية الأمر، ثم بعد ذلك نسخوا منها، من هذه النسخ 4 نسخوا منها نسخة أخرى لأهل المدينة، ونسخوا منها نسخة لأهل اليمن، ونسخة لأهل البحرين، فلا تعارض بين الروايات، يعني قالوا لعلها كانت أولا 4 نسخ، ثم بعد ذلك نسخت النسخ الأخرى منه. وكان من هدي عثمان رضي الله عنه أنه كان يبعث مع كل مصحف مقرئا من الصحابة يقرئ أهل المصري الذي يرسل إليه المصحف، يقرئهم منه حتى لا يترك الناس يقرؤونه بأهوائهم، وإنما يرسل إليهم مقرئا يعلمهم القرآن الكريم ويقرئهم من هذا المصحف. وكانت طريقة كتابة المصاحف العثمانية أنها كانت خالية من النقط ومن التشكيل ومن الألفات، بدون نقط وبدون تشكيل وبدون ألفات، فكانت محتملة لأوجه القراءة المختلفة، فلذلك أرسل مع كل مصحف معلما يعلم قراءة القرآن الكريم على حسب ما تلقى هذا المعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرئهم بما تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يوافق رسم المصحف، يعني يوافق رسم المصحف وبالقراءة التي تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان القراء الذين أرسلهم عثمان رضي الله عنه يعلمون الناس من هذه المصاحف بما يوافق قراءتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت قراءتهم يعني كان رسم المصحف محتملا لأوجه عديدة من القراءات المتلقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي قراءة متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتملها رسم المصحف وعلمها هؤلاء الصحابة بالإسناد المتصل، فكانت قراءة صحيحة مقبولة. فإذن أدى ذلك إلى تعدد القراءات التي كلها منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقة لرسم المصحف الشريف الذي رسمه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الموضوع له ارتباط بمسألة الأحرف 7 والقراءات 7، وهذا سيكون في الدرس القادم إن شاء الله، نتكلم عن الأحرف 7 وعلاقة الأحرف بالقراءات، وعلاقة الأحرف أيضا بالمصاحف العثمانية والرسم العثماني بالمصاحف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.